بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، عليك بالرفق، فإن الرفق يمن والخرق شؤم، إن الرفق والبر وحسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الرزق. يختلف الإنسان عن بقية الحيوانات بإنسانيته، بتعقله، بحسن تصرفه. ومن الميزات الإنسانية الحميدة والأساسية هي اللين، لين العريكة، والرفق وما شابه. فطبيعة الإنسان حينما تنبعث من عقله تنشر المحبة والود والتعاون والرفق والعطف واللين وما شابه، وحينما تنبعث من الهوى والشهوات يكون العنف والخرق والتنكيل والحروب والأحقاد والضغائن وسفك الدماء. الإنسان مركب من عقل وهوى، فإن اتبع عقله اهتدى ونجا، وبالتالي أصبح إنسانا وديعا، رفيقا، هادئا، لينا وما شابه. وإن اتبع هواه ضل وردا، وأمسى عنيفا، معقدا، حاقدا وما شابه. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وأخبر الملائكة بأنه سيجعل هذا الإنسان المخلوق من العقل والهوى خليفة في الأرض، وباعتبار أن الملائكة يعلمون أن طبيعة الهوى تؤدي إلى العنف والدمار، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. شوف الطبيعة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني الملائكة الذين يملكون العقول ويتبعون العقول أولى بخلافة الله في الأرض من الإنسان الذي يتبع هواه. حينما نظروا إلى بعد الهوى، نعم، تكون النتيجة سفك الدماء. ولو نظروا إلى بعد العقل الذي تغلب على الهوى لما قالوا ذلك، لعلموا أن هذا أفضل منهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما علم آدم الأسماء وأعطاه العقل وخاطب الملائكة وحاور الملائكة ووجدوا عقلا كبيرا متغلبا على هواه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، بالتالي هذا يستحق الخلافة. فالإنسان خليفة الله في أرضه حينما يتبع عقله ويكون من شياطين الإن وجند إبليس حينما يتبع أهواءه. فطبيعة الإنسان العاقل هي الميم، هي الرفق، هذا مبعث العقل. وطبيعة الإنسان الجاهل الأهوائي هو الأن. لذلك هنا الإمام يبين الحديث كل عن العقل، كل الأمور التي تمر هنا من خلقيات لها ربط بالعقل والتعقل، لأن الرواية هذه الحديث هذا مع هشام هدفه بناء وإكمال عقل هشام. الإمام يقصد من هذه الكلمات أن يكمل عقل هشام، يكون صاحب عقل كبير. العقل مو بالمعلومة فقط، العقل بالسلوك، والسلوك أهم من المعلومة، لأن هناك جاهل العلم وهناك جاهل العقل. جاهل العلم هو الذي يفتقر إلى المعلومة وبالتالي تقع منه أخطاء سلوكية، لكن جاهل العقل أخطر وأسوأ، يملك المعلومة ولكنه لا يضبط سلوكياته وفق تلك المعلومة، اتبع هواه، اتبع هواه. إن هذه المفردة وغيرها من المفردات لها ربط بالعقل. يا هشام عليك بالرفق، هذه نساج العقل، اللين، الهداوة، ارفق. عشان نقول نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفق بنا، ارفق بي، فنرفق بالآخرين حتى يرفق بنا، شوية شوية هداوة بلطف نتعامل. هالروح حينما نتعامل تغير الأوضاع، المجتمع يتغير. شوف لاحظ أنا أجيب مثال على أساس أيضا إكمال الرواية تتضح. أنت تروح إلى تاجر تريد تشتري منه شيء، لما يعنف عليك تقول له بطلت ما أريد أشتري منك، لما يتعامل وياك برفق يكسب، يكسب قلبك، تشتري من عنده مرة أخرى لو لا وتشجع. ولما تروح السوق ويكون اللي يبيعون في الأسواق كلهم أصحاب كلمات طيبة وبرفق، تشجع تروح السوق مرة ثانية وثالثة ورابعة، تصير هناك حركة في السوق، فبالتالي يصير تدوير للمال وللبضاعة، بالتالي هذا الوضع يصعد الوضع التجاري ويغني الناس. حتى الذي ينفق يستغني، حتى الذي ينفق يستغني. زين، فبالتالي هناك شنو يصير؟ الوضع الاقتصادي ينمو كله ببركة شنو؟ التعامل الحسن. لا انت تشتغل زين، موظف عند انسان او عند شركة، لما يتعامل معك برفق ستخلص في العمل، حينما يتعامل معك بعنف لن تعمل الا خوفا او ما شابه، فبالتالي لن يكون هناك انتاج مثل لما يكون انتاج بالرفق. يعني تصوروا مثلا باب مثال، واحد عنده عمال، عمال يبني مخاول بناء مثلا او ما شابه، لما يرفق بالعمال هؤلاء سيخلصون في العمل، لما ما يرفق بهم شي يصير قدامه يشتغلوا بس من يغيب شيء اخر، لا يقومون بتخريب من جانب اخر ايضا ينتقموا، فبالتالي يصير هناك تخريب لما انتجوا، على عكس لما ترفق بهم. فالرفق زين وما شابه من قيم طيبة هادئة لها دور كبير. لذلك الإمام يوصي هشام يقول له عليك بالرفق. وهكذا انت تريد تصلح انسان، تؤدي إنسان إلى الخير بالرفق، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اعفوا واصفحوا. هذا الرفق شنو يسبب؟ يطفئ نار الحروب. الحروب ايش تسوي؟ تدمر الاقتصاد. حروب تدمر الاقتصاد. يعني انت تشوف دولة مع دولة دخلت حرب، كم مليار استهلك وسلف بسبب هذه الحروب، وكم عوائل تدمرت وانقطع رزق معيشتها بقدر بسبب هذه الحروب. إذن سببه سبب عدم الرفق أشعل الحروب، ومن ثم دمر الاقتصاد. هذا الحرب يضرب البنية التحتية، كل دولة تضرب بنية تحتية للدولة الأخرى، معناته شنو؟ معناته تدمير، كلهم يدمر الآخر، اقتصاد انهار. لكن لما يكون رفق ويصير تعاون وتبادل تجارب وتبادل خبرات، الأمور تتطور. هذا على مستوى الدولة، على مستوى علاقاتنا الاجتماعية في البيت، في الأسرة، مع الأصدقاء وما شابه. كيف هو التعاون؟ شلون التعاون؟ كل كلمة ثانية عنفنا على بعضنا البعض وتعاركنا وشاجرنا وامتلأنا أحقاد وضغائن، تارة لا بلطف وبرفق ناخذ الحوار والنقاش تعاطي وما نختلف فيه وما شابه. لذلك هذا خلق لابد أن نتخلق به، نطفئ نيران الفتن، نيران الأحقاد، نيران ما يسبب ضغائن وأمراض نفسية وتقاتل وما شابه. الإنسان حينما يعيش في دائرة مع أصدقائه برفق، يأنس بهؤلاء، يعيش مرتاح نفسيا، ولما يرجع إلى بيته أيضا بهالروح المنعكسة سيكون هناك يريح من معه في البيت، ومن فعله في البيت سيريحه حينما يتخلق بهذا الخلق. أما إذا كان لا متوتر دائما، دائما إحنا مجتمعنا متوتر، حالة توتر دائم، يعني وينك يا معارك؟ في الكلمة انتفض وانتفخت أوداده واحمرت. زين شايفين القط لما يخاف ويريد يحامي عن نفسه شو يسوي؟ ينتفخ على اساس عنده استعداد للمعركه. زين اكو ناس بالفعل، وانتو شايفين القطط دائما، القطط في شجار دائما، شوفوا قط مع قط، شوفوا بالشجره دائما حياه قطط. اكو ناس هذه حياتهم، حياة قطط، شلة جلسوا مع بعض عركة وهم وانتفاق. في البيت في الأسرة نفس الكلام، وين ما يسافر، وين ما يرحل، وين ما يضعن، نفس الكلام. صارتنا كناس لا رفق، عندها رفق. لذلك احنا لابد ان يكون عندنا رفق، عندنا لين. فبما رحمة من الله لنت لهم. شوفوا انك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم؟ دين العليم. هذا الخلق هو الذي حبك الناس للدين، جعل الرسول افضل الانبياء، ورسالة الرسول خاتمة للرسالات وتنتشر وتقبل. ليش؟ ببركة الرفق، ببركة اللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. شوفوا شلون الرفق يكسب الآخر إلى الهدى، وهكذا. فإحنا لازم نتعلم الرفق. أنا بيني وبين زميل اللي في المقعد الدراسي زين، أو اللي في الصف عندي توتر، فأنا دائما في حالة غليان وانتفاخ. ليش؟ أنا ما عندنا رفق. خلني أغير العالم، خلي يصير عندي رفق به. يغلط علي اقول له شكرا لك، اجيب له هديه، اجيب له هديه، ورده بريالين، ريالين او ثلاثه ريال، قل له هذه هديه لك. قد نستعداد نتنزل ونودي هديه، نخلق محبه لو لا؟ سؤال. الان واحد يغلط علي بمثال، انا اجيب من بمثال، ما اقول حتما، وديت له هديه لا علكه. هذا بالخصوص عند النساء، لأن النساء ما يمشون إلا بالعلوك. زين علك طلع العلك بلا تفضل واحدة غلطت عليه. زين بتقول ليش ما أريد ما شاء الله؟ أقول إن شاء الله. قول إن شاء الله مثلا خلاص أنت تعرفت يختك جيب لها علك، بدل ما تسبه وتشتمه جيب لها علك، جيب لها وردة. النساء أكثر من الرجال والبنات أكثر من الأولاد يحبون الورد، جيب لها ورد أنت أخوها. يعني هذه قلبها زجاجي ينكسر، جيب لها وردة أو زوج، جيب لها زوجة وردة، هو سيتغير. كل اللسان يتغير، مكان هادئ مستقر، إنسان مرتاح والبيت مرتاح وما شاء. فلا احنا لا دائما كلمات نستفز الاخر، لا انا عندنا استفزه ما في رفض، لا واختار كلمات زين، اختار كلمات اللي يعني عنيفه اللي بحيث الاخر يتأبل ويتضايق، سواء جاي في المقعد الدراسي او اخوي او اختي او زوجتي او الزوجه تقول لزوجها او صديق لصديقة وصديقة لصديقتها وما شابه. ليش ليش هذا الخلق؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. شوفوا الأعراف، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أكو قصة لطيفة على هذا الكلام من باب تلطيف الجو. يقولون واحد قال لواحد من أتباعه للبيت، أنا البارحة شفت إمامكم تكلمت إياه ما قدر يجاوبني، يعني يقول شاف رؤية في المنام وتناقش الإمام علي ما جاوب. قال ليش؟ قال لك؟ قال لي سلامة. قال له بس جاوبك، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. زين يعني فيها بعض الأوقات زين بالفعل هذا المنطق نحتاجه، سلامة هو منه الحر أنا مني السلام، هذا خلق، هذا الخلق الفاضل. علي يا هشام عليك بالرفق، فإن الرفق يمن، يمن يعني بركة، اليوم يعني البركة يعني الخير الكثير. ونقول هذا الريد بركة، بركة هذا اليوم زين، بركة يعني الخير، واليوم يعني الخير، كل يوم في مقابل الشؤم. زين الشؤم يعني شنو؟ سعاسة، يعني شيء غير الحسن. اليوم يعني شنو؟ عكس الشؤم، يعني السعادة مو نحاسة ولا سعاسة، يعني خيرات. أتفار ما بين نحاسة وسعاسة نعيشها بسبب ألفاظنا وكلماتنا وتعاملنا، وما بين لا سعادة وحياة طيبة وهدوء استقرار وسكينة وأمن ومحبة ومودة، هذا معنى الرفق. شوف الفارق في البيت الزوجي، في دائرة الأصدقاء، في ما شابه من التجمعات. عليك بالرفق فإن الرفق يمن، والخرق شرق، العنف خرق في قبال الرفق، خرق شدة، عنف، شوق، بيب السعاسة، عداوة، البغضاء، حروب، العقد، النحاسة، الملل، الإحباط، والآخر القائمة. هذا سبب شنو؟ عنف. عشان يتعب قلبك، قلبك يتعب. أنت لما الآن تغضب ما تلاحظ آلام في صدرك؟ تلاحظ آلام؟ هذا باطل. شوف أنا أقول لك التفسير، يقول له الضغط. مرض شنو الضغط؟ يعني شنو الضغط؟ إياه 12 إياه قرحة، يعني شنو؟ إياه مرض قلب، يعني شنو؟ يعني ما في رفق، يعني عنف، يعني انفعال، يعني غضب. هذا أولاد أمراض، كومة من الأمراض مجتمعنا. أقل شيء ضغط ارتفع يضرب يوصل للعالي، مو هكذا؟ مو هذا؟ أبي ليش ترفع ضغطك؟ خليك رفيق ترجع صحة عليه. إذا رجع رد عليه شوم، الخرق شوم، يرجع عليه مرض قلب وضغط واثنى عشر وقرحة زين واخذ الاخر القائمة. على ايش؟ هي زوجتك، هي اولادك، هي اصدقائك، هي تلاميذك اذا كنت مدرس وما ادري شو. على ايش؟ خلك صاحب قلب واسع يسع هذا المجتمع وما فيه، يسع اخطائه، صير انت تعيش مرتاح، انت المستفيد. اما اذا لا، انت الخطرة قبل المجتمع، هذا يرجع عليك امراض، وكذلك المجتمع حروب واحقاد وبغائن وتوترات وعدم امان وما شابه. سبب شنو؟ خر. ان الرفق عمل الهادئ اللطيف شوية شوية تأني، والبر خير عمل الخير، وحسن الخلق جامع، حسن الخلق جامع، منه الرفق ومنه البر ومنه ما شابه، يعمر الديار ويزيد في الرزق. لا انا باجي مثال اخر على يزيد في الرزق، احنا جبنا امثلة بداية الكلام. الان انا لما اكون انسان اتعامل برفق ساحافظ على صحتي، وجبنا الشوء في مرة، اذا حافظ على صحتي سيكون منتوجي اكبر، اذا صار منتوجي اكبر سيكون شنو؟ تعمير الديار. اما واحد تارة شنو يسوي له؟ تقاعد مبكر. ليش؟ خلصت صحته، امتلأ جسمه من الامراض، قاعد مبكر، لهذا ينزل الراتب. زين، يعني اذا قاعد ما ياخذ راتب لانه في خصومات يعطوه بدل وبدل وبدل بكل الغوها، بالتالي هم هو قاعد بدل ان ينتج. ما اقول كل واحد قاعد يقول هذا كقسم، معناته شنو؟ قل لا امراض يروح يتعالج. هل اللي حصله الاموال راح يتعالج فيه؟ راح. اما لما هو محافظ على صحته بالرفق، ايش قد عنده قدرة على البناء والتعمير، عنده قدرة على العمل، فانتاجها اكبر، فرزقه اوسع. هذا على المستوى الشخصي، وهكذا على المستوى الاجتماعي. ما في حروب، فبالتالي الديار تعمر، مو البنية التحتية تضرب بسبب العنف وما شابه. الرزق يتسع طبيعي لما تعمر والبنية التحتية تكون وما شابه، مجالات أوسع. والحكام ما يفهمون، حمقى والله يا حمقى، لو يرفقوا بشعوبهم لكانوا أقوى وكان الاقتصاد أقوى وما كان يعيشوا معارضة، لكن حماقة. هذا أنف الحكام بيد من حديد، النتيجة شنو؟ شعوب متوترة وحكام متوترة، وبالتالي زين صراع دائم. صاحب حظها الحكام السفلة زين واقعا، هذا تفكير ساذج أحمق من الهوى. لذلك احنا بحاجة الى ان نتخلق بالرفق. طبعا هذا لا يعني ان الرفق حسن على كل حال، انما هناك في بعض الموارد تحتاج الى شدة كما في الروايات، يعني حينما يكون الرفق في موضع الشدة يقول هذا غلط. الامام علي سلام الله عليه في كلمة معناها بهذا المعنى، استعمال الرفق في موضع الخرق، او الخرق في موضع الرفق في موضع الشد في غير موضع الخرق، وهكذا استعمال الخرق في غير موضعه غير صالح في كل الحالتين. ولذلك القرآن أشد على الكفار رحماء بينهم، زين مو ترى دائما وابدا. لكن الطابع العام الرفق، لكن في بعض الحالات يحتاج الانسان الى شدة، لكن هذه محدودة، مو حياتنا الطبيعية ولا حد يبررها. زين، محدودة بامور محددة، انسان ما يفيد اياه، انسان احمق حماقة زايدة، رفقنا ما نفع، مرات عشرات مئات مرة ومرتين او ما شاء الله. لذلك في موارد زين تحتاج الى شدة وتحتاج الى غلظة، ولذلك في القرآن ايضا فاقتلوه اينما ثقفتموه، في شدة. أكو جماعة ما صار أيام إلى درجة القرآن يقول قتلهم. هؤلاء ما نفعوا أيامهم. بس هذا مو المسلك العام للدين ولو مسلك الرسالة. مسلك الرسالة إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا مسلك الرسالة. لكن في مفردات غير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله حينما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطرقاء رف، لكن فلان وفلان وفلان اقتلوهم ولو متعلقين بأسفار الكعبة. خمسة أشخاص لاحظوا في استثناءات، لكن الطابع العام مكة فتحت، الطابع العام اذهبوا فأنتم الطرقاء، استثناء خمس مفردات. فبالتالي فيه بس لكن حالات. فواحد مو يخلي الاصل عدم الرفق، الاصل الخرق، لا، الاصل الرفق دائما وابدا في المجتمع، في السياسة، في الاجتماع، في التربية وما شابه، في كل الامور. سأل الله ان يجعلنا ممن يتخلق بالرفق دائما وأبدا، ويوفق للبر وحسن الخلق حتى نحظى باليمن والبركات، ونكون ممن يعمر الديار، وممن ينعم عليه بسعة الرزق. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.